إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا إخواني أن خير العرى عروة التوحيد والهدى، وخير الزاد زاد الطاعة والتقوى، وأصدق الحديث كتاب الله رب الأرض والسماوات العلى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير الورى وأحسن السبيل سبيل أصحابه رضي الله عنهم وأهل العلم والتقى، وشر الأمور البدع واتباع الظن والهوى. قال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذم الله جل وعلا المشركين بقوله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في خطبه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، لا يقبل من صاحبه ما دام هذا العمل ليس مشروعا في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أخي النجاة لنفسك فعليك بالإيمان بالله وبما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، وعليك بالعمل الصالح. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم، موافقا للشرع والسنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والله المعين والموفق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا نعبد إلا إياه، ولا نستعين إلا به. أخي المسلم، إذا أردت نجاة نفسك فعليك بمصاحبة المتقين الأخيار الذين يذكرونك بالله وينصحونك ويرشدونك إلى طريق الحق. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. واحذر أخي المسلم ثلاثة، وهم: المبتدع صاحب الشبهة لأنه يزيغك عن الصراط المستقيم وعن سنة رسوله وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن سبيل المؤمنين. الثاني: الفاجر صاحب الشهوة، فإنه يزين لك معصية الله سبحانه وتعالى. والثالث: الغافل عن الله وعن ذكره وعن الدار الآخرة، فإنه ينسيك ذكر الله تبارك وتعالى ويصدك عن الصلاة وعن الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يقولها ثلاثة، يقولها ثلاثا: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني فليبتعد عنه. من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. وهذا الحديث أصل في اجتناب أهل البدع والأهواء وأصحاب الفجور والأدواء. نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى